لو كان البحر مدادا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Oh, يا سلام فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل Amen.